جعل الجرايب تعدني من يريحني جعل الجرايب تعدني من يريحني أروح لمين أنا سأشتكي له منهم يريحني لا الأخ نافع ولا ابن العم يريحني أنا شلت حمل التقيل منهم ولا مليت دول أغرب الناس جم في الطرق وسابوني ندمت على أخويا زاغ مني ولا مليت أنا كنت عشمان يا ناس يحملوا همي دول وقفوا ضدي وزودوا فوق الهموم هم أنا نظرت بعيني نظرت بعيني ما لقيت حبيب جاري وعتب على الغريب ما دام القريب ما هوش جاري أنا جبتكم صبر أنا جبتكم صبر وعملت دواء وعملت دواء جاري قلت اختصاري بعيد عنهم يريحني Yeah. من العذار ينشدوا لك ويغنوا لك على مزمار أرض السمراء عليك لما من العذار ينشدوا لك ويغنوا لك على مزمار ريحة حلوة ترد الروح يقبل القلب المجروح ريحة حلوة ترد الروح يقبل القلب المجروح تسحب علي سما دفا يلعنى يلعنى جمال النساء الحرة وعلم تعمل حساب للغلط والكلمة وعلم وتكون رجل هدوي والعشرة وعلم أصل الأصيلة أصيلة عمرها ما تعيش بتقدر اللقمة ولو بالملح مبسوطة مدام الأساس محترم بحر الكرم ما يعيش ولو يسألوا أهلها بتقول مبسوطة ولو يسألوا أهلها بتقول مبسوطة أما الهميلة تطلع في الأصل متعب أما الهميلة تطلع في الأصيل متعب تقول وتنكر ولا بتقول مبسوطة ما تخلي بالك يا صاحبي ده الحرم أشكال ما تخلي بالك يا صاحبي ده الحريم أشكال وعديمة الأصل طول العمر ما تعمر وعديمة الأصل طول العمر ما تعمر تأذي راجلها وتجيب له كل يوم إشكال تأذي راجلها وتجيب له كل يوم إشكال تشبه مسدس ودخل الظرف متعمر تشبه مسدس ودخل الظرف متعمر أوحش وحاشا ولا لها في الحريم أشكال أوحش وحاشا ولا لها في الحريم أشكال كذاب يلي تقول الحرة ما تعمر. كذاب يلي تقول الحرة ما تعمر. إذا كنت عايز تعيش عمرك للقمال، إذا كنت عايز تعيش عمرك من الكمال، خطي وحاسب ويقول ناسب من الكمال. عند زمان مثل، عند زمان مثل، جاي من الكمال وأصيلة الخال من المفروض توعل. مسكن عالبط بدل الحلب والربط فيه. صاحب اللي مشبوه يعوضك ويخلي سيرتك مشيئة، هالدور تبعتر فلوسك والخلق منك بريئة. مجدومي يا بلنتي أجل يا أبو بكر دينك.